قال يقول: واما ما لا يجد منقول في مذهبي فان وجد منقول وهذا معناه حيث يدرك من غير يدرك من غير فضل من غير فضل فكر وتامل انه لا فارق بينهما كما في الاماشي بالنسبه للمتعه الكتاب الشريف جاز له الحاقه به والفتوى به. انا قلت ان هذا القياس هو قياس ما في الفارق يصف. نعم الان سنبدأ في المصطلح السادس وهو مصطلح ايش؟ الاحتمال ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم: الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. الفرع السادس، المبحث الأول، بيان معاني أهم مصطلحات علماء الحنابلة. الفرع السادس، مصطلح الاحتمال. قال في المطلع: الاحتمال وهو في الأصل مصدر احتمل الشيء بمعنى حمله، وهو افتعال منه، ومعناه أن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيئ لأن يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة نحو أعلم أو أتحقق أو أيم، فإنه قابل للقول فيه بذلك. والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب بل أكثرها. الاحتمال هو كما قال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، والاحتمال الغالب يكون من أيضا من أهل الاجتهاد في المذهب، الاجتهاد في المذهب، فهو في معنى الوجه والتخريج أو التخريج. لكن سيأتي أن الوجه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال، بخلاف الاحتمال سيأتي إن شاء الله. نعم قلتم حفظكم الله: وكثير من الاحتمالات في المذهب، هذا كلام مطلع، نعم، وكثير من احتمالات المذهب بل أكثرها للقاضي الإمام أبي يعلى محمد بن الفراء وفي كتابه مجرد وغيره. نعم مجرد تعرفون أنه من الكتب المنتقدة على القاضي أبي يعلى رحمه الله. نعم تتم من كلام المرداوي تتعلق بالمصطلحات السابقة. قال في الإنصاف: وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره، وبعضها لأبي الخطاب ولغيره، وقد تكون من المصنف أيضا المصنف اللي هو الموفق رحمه الله كثير يذكر الاحتمالات ويحتمل، وذكرت أنه يعني هو اجتهاد من العالم، وأن ذلك يعني هذا الاحتمال صالح أن يكون وجها، أن يكون وجها. نعم وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتية به. قاله في المطلع: نعم الوجه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال، لكن هناك رأيت أن هناك بعض الاحتمالات تكون مذهبا وهي موجودة، لو جمعت يعني الاحتمالات، طبعا هناك من بحث الاحتمالات في عند الحنابلة، لكن من النادر أن يكون احتمال هو المذهب، لكن موجود يكون احتمال عند أحد العلماء ويكون هو المذهب معتمد، مع أنه يقول أن الوجه مجزوم بالفتية به، معناه أن الاحتمال لا يجزم بالفتية به، لا يجزم بالفتية به ولا يفتى به أصلا، لكن هناك احتمالات لبعض العلماء تكون مذهبا، وإذا كانت مذهبا جاز الفتية به. نعم قاله في المطلع، هذا كلام لازلنا في كلام إيش؟ صاحب الإنصاف. نعم قاله في المطلع يعني من حيث الجملة، وهذا على إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة. الحمد لله، إذن المرداوي قال وهذا على إطلاقه فيه نظر، ما أدري النظر هل هو في أن الوجه مجزوم بالفتية به، أو أن الاحتمال لا يجزم بالفتية به؟ هذا محتمل صراحة كلام المرداوي هنا، وهذا يعني كلام صاحب المطلع ليس على إطلاقه، وأن إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء. والله المفروض أن نحن أتينا بكتاب الشيخ بكلام الشيخ في آخر كتاب القضاء، ولعلنا نرجع إليه ونذكره الدرس القادم إن شاء الله. نعم، لعل الشيخ الثاني من أقرب مذكور، الثاني من أقرب مذكور. إيه ممكن، يمكن أن الوجه مجزوم بفتية به، يعني أن هذا ليس على إطلاقه، أحيانا يكون وجه ولا ولا يجزم، ولا يجزم طبعا كثير. أحسن، هذا صحيح، كثير من الأوجه مردود يعني موجودة في المذهب لكنها لا يجزم بفتية بها. نعم. قال رحمه الله في القاعدة آخر الكتاب: والاحتمال تبين أن ذلك صالح لكونه وجها. نفس كلام إيش؟ المطلع. المطلع تبين أن ذلك صالح لكونه وجها، لكنه أقل شأنا من التخريج، سيذكر الآن. فالتخريج، قال رحمه الله: فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. نعم، تخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. ذكرنا أن هذا يعني كما ذكر في آخر الكتاب أنه المراد به النقل هنا والتسوية هو فيش الفارق، في الفارق. وأيضا كلام البرداوي رحمه الله قوله نقل حكم مسألة يدل على أنه يجوز تخريج الفروع على الفروع، بعضهم يقول لا تخرج الفروع إلا على الأصول القواعد الفقهية، لا لا لا، يجوز تخريج الفروع على الفروع. التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه. بينما مر معنا الأسبوع الماضي أن الشيخ كأنه تكلم عن تخريج في موطن آخر بغير هذا. طيب، فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشابهه والتسوية بينهما فيه. نعم، والاحتمال النقل شيخ النقل غير نعم مشكلة القياس والقياس. اي، أما إذا نقلت فنقل تخريج، إذا نقلت الحكم من هذه المسألة إلى مسألة تشابهها فهذا نقل وإيش وتخريج اللي مر معنا الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي. هذا هو التخريج هو هنا عين ايش القياس. قال والتسوية بينهما في هذا الحكم، نعطي هذه مسألة حكم هذه مسألة المنصوص عليها. نعم، نعطي حكم المسألة الجديدة نفس الحكم الذي في مسألة منصوص عليها ونسوي بينهما في هذا الحكم، هو عين ايش القياس. أصبح عندنا أصل وفرع، مقيس ومقيس عليه. هنا الأصل هو كلام الإمام. طبعا أحيانا ننقل حكم مسألة إلى ما يشابهها، المسألة هذه تختلف أحيانا من كلام الإمام وأحيانا من كلام أئمة المذهب. نعم، اللي هو مشكلة الأصليين هم في العلة يعني. أي، لابد مستنبطة شرعية، لابد لابد تكون هناك علة تكون أصل يتفقون فيها. نعم نعم، ايش ما فهمت كيف يعني هو الغالب الشيء اذا كانت منصوص عليه خرج فيها الاجتهاد مع النص، ذاك نقل وتخريج. اذا بيصير نقل وتخريج اذا كانت مساله تشابه والحكم مختلف عنها هذا نقل وتخريج، هذا مر معنا في اسبوع الدرس الماضي. نعم، والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له، ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى أو يفهم معنى، وهذا لا يكون غالبا للمجتهدين. يقول الاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له أو والله هذا تحتاج أيضا أمثلة. نعم، ولا يكون التخريج، والقول يشمل الوجه والاحتمال، ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. والقول يشبه الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية. القول يشمل، إذا قيل هذا قول محمد قد يكون هذا القول وجها وقد يكون احتمالا وقد يكون تخريجا وقد يكون أيضا رواية. قال وهو كثير في كلامي، قال رحمه الله وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما، والمصطلح الآن على خلافه. لعل يريد أن إذا قيل رواية الآن فهي رواية وما أجمل ما قاله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على هذه المصطلحات المستخدمة غالبا، قال: وهذه من فقه الأصحاب في إطار أصول المذهب وقواعده والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه ولا رواية عن الإمام، حينما تعوزهم الرواية عن الإمام ويفقدون النص عنه. فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص في منطوقه ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده، مستظهرا علته مبينا مدركه حتى يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه على وجه التهيئ أو الوجه أو الاحتمال أو قياس المذهب. فيحصل للفقيه المتمذهب أمران: أولها بيان حكم الواقعة أو الفرع المقرر المفترض، وثانيها أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب المتقدم ذكرها. وأنا ذكرت سابقا أن التخريج هذا سبب بقاء المذهب، ما إذا قلنا لا تخرج ولا تقيس كيف تكثر الفروع في المذهب، كيف تكثر وكيف يتلائم هذا المذهب مع أحوال الناس المستجدة. نعم. قلتم حفظكم الله الفرع السابع، المصطلح السابع. نعم. مصطلح ظاهر المذهب. قال في المطلع: ومما تكرر فيه قوله مقصود ما تكرر فيه كتاب المقنع. نعم. ومما تكرر فيه قوله ظاهر المذهب، فالمذهب مفعل من ذهب يذهب، مفعل من ذهب يذهب إذا مضى، مقصود به المصدر أي ظاهر ذهابه، والألف واللام فيه للعهد لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد، والظاهر البائن الذي ليس يخفى يعني أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولمس الذكر وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف عن الإمام. عن الإمام أحمد رحمه الله. ظاهر طبعا نفس المشهور ونفس الصحيح المذهب، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. نعم. قلتم حفظكم الله الفرع الثامن، مصطلح الإيماء، وهو لغة الإشارة في الاصطلاح هو الكلام الذي ليس صريحا من الإمام أحمد رحمه الله، لكن يفهم منه حكم ما في مسألة ما ويعبر عنه بقولهم أو ما إليه أحمد. لكن يفهم منه حكم ما في مسألة ما. أيوة. لا لا خلاص، إذا قيل ظاهر المذهب خلاص عندنا أنه هو نفس قولهم هو المذهب، يعني الآن وتعرف أن الحج استخدمها في موضع واحد فقط في مسألة الهلال في رمضان، حتى الشيخ عثيمين رحمه الله استغرب قال هذا غريب منه. عموما أن ظاهر المذهب، مشهور المذهب، المقدم، الصح، كلها بمعنى واحد، لكن في المعنى اللغوي الظاهر مقابل النص، الظاهر أقل شيئا من النصوص. العالم يعني يقول ظاهر المذهب كأنه جازم، يعني والله هم إيه نعم، هم إذا قال هو ظاهر مذهب نعم نعم نعم، طبعا هو لا لن في المعنى في الحقيقة أنه أقل من الجزم بالمذهب، لكنه هو خلاص يعني اصطلحوا أنه هو المذهب نعم. ليما لكن يفهم، قال رحمه الله ويعبر عنه، لكن يفهم منه حكم ما في مسألة ما ويعبر عنه بقولهم أو ما إليه أحمد أشار إليه ونحو ذلك. والإماء يؤخذ من كلام الإمام وليس هو المقصود الأصلي من كلامه، بل يقال في كلامه في مسألة كذا إشارة إليه أو ما إليه أحمد عندما تكلم عن كذا، وأقوى من الإماء الكلام الصريح. مهما كان الإماء أقل من الكلام، الإماء هو الإشارة، الإشارة إلى معنى معين، إلى معنى معين، لكن يقابله الكلام إيش؟ الإماء لا شك داخل في المفهوم. نعم، هو طبعا الإماءات دائما يذكرونها من إماءات الإمام أحمد، إماءات الإمام أحمد رحمه الله. قال يعني ما يذكر أنهم يذكرون إماءات أخرى من الأصحاب ما أذكر، كلها إماءات الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله وسماها في المدخل المفصل التنبيهات، قال: التنبيهات وهي حكاية الراوي حركة الإمام الجوابية، ولهم في هذا عدة عبارات منها: أو ما إليه، أشار إليه، دل كلامه عليه، توقف فيه، سكت عنه. إشارة إليه، دخل اليد. قلتم حفظكم الله الفرع التاسع مصطلح الخلاف المطلق، وقد عرفته في مدارج تفقه الحنبلي بقولي المراد بالخلاف المطلق الخلاف الذي يذكره المصنف أي ابن قدامة وغيره وكذا غيره ولم يجزم فيه بالمذهب أو باختيار واحد من الروايات أو الأوجه أو الاحتمالات التي يذكرها، وانظر أمثلته في المدارج. نعم هذا هو الخلاف المطلق، هذا مسألة يعني هم مصطلح مهم جدا لكثرة حديث البرداوي عنه في مقدمات الأنصاف. وسيأتي أن الخلاف المطلق أيضا كثر وشاع استعماله عند المتوسط، عند المتوسط. نعم يمكن بدأ منهم أيضا أحسنت، منتهى عند المتأخرين. فالخلاف المطلق هو أن يذكر العالم خلافا في المسألة لا يرجح من هذا الخلاف، فيقول مثلا في هذه المسألة روايتان أو ثلاث روايات أو ثلاث أقوال أو وجهان، ولا يبين ما هو الرواية أو القول أو الوجه الصحيح من المذهب. نعم. وقد حاول الإمام المرداوي في أول موجود مستوعب مثلا مليان. نعم. قد حاول الإمام المرداوي في أول كتابه الإنصاف معرفة أساليب الموفق ابن قدامة في كتابه المقنع في حكاية الخلاف المطلق وصححه في ثنايا كتابه. نعم صحيح، من قرأ مقدمة الإنصاف يجد هذا بشكل ظاهر، يعني أهم أي عنده في الإنصاف أصلا تصحيح الخلاف المطلق، بل تعرفون أن هناك ألفت كتب مستقلة في تصحيح، كتب تصحيح مشهورة يعني. فالإنسان يعني إذا قرأ حتى اللي تعرفون فتوى شيخ الإسلام أيضا نسأل أن كثيرا من العلماء يطلق الخلاف، فكيف نعرف المذهب؟ كيف نعرف مذهب؟ فالمرداوي يعني ذكر هذا الأمر في قدمة الإنصاف، ثم بعد ما انتهى ختمه بفتوى شيخ الإسلام، فتوى شيخ الإسلام. ما أدري أنا ذكرتها أنا ولا ذكرتها، ما أدري شو قلت هنا موجودة. طيب. وفعل مثله في مقدمة الفروع وصحح في الخلاف المطلق وزاد على التصحيح. لذلك الفروع فيه خلاف مطلق لكنه أقل من المقنع. الفروع هو ألفه أصلا لبيان الصحيح من المذهب. نعم. وهناك خلاف أطلق فيه الخلاف صاحب الفروع، ثم أتى المرداوي فصحح فيها المذهب. بعد ذلك فات الشيخ المرداوي رحمه الله في المقنع وفي الفروع خلافا مطلقا لم يصحح فيه المذهب، وأظن سجل أيضا رسالة، هذا سجل رسالة. نعم. فرحمه الله وزاد على التصحيح أمورا أخرى وبين أنه مسلك واعر وطريق صعب عسر. نعم هذا مسلك واعر صحيح الخلاف، يعني كيف تعرف؟ وطريق صعب واعر بالنسبة للمذهب. ها هذا بالنسبة للمرداوي طبعا رحمه الله، يعني ريحنا رحمه الله. وطريق صعب عسر، حيث قال وقد أحببت أن أتتبع ما أطلق فيه الخلاف من المسائل وأمشي عليه وأنقل ما تيسر من كلام الأصحاب في كل مسألة منها وأحرر الصحيح من المذهب من ذلك إن شاء الله تعالى، وهي تزيد على 2220 مسألة. الله، هذا في كتاب تصحيح الفروع، تصحيح الفروع صحها 2220 مسألة، وهذا ما تأتي من شخص كل يوم في مقهى أو كل يوم في مطعم 2000، يعني عدد كبير جدا. يذكرني بصنيع ابن حجر في الفتح بعد ما ينتهي من شرح الباب، شو يقول في النهاية؟ لا بعد ما ينتهي من الباب كله يذكر أنها في عدة آثار وأنه فعل كذا وفعل كذا. الله. والموقفات عند فهو يذكرها من باب يعني تتبع دقيق فيما عدنا حديث واحد في الاخر حديث. فكل اخر باب يذكر خلاصه. أنا أظن المرداوي فعل في الفروع يعني شبيه يشبه صنيع اللي هو ابن حجر التصحيح. كل باب يختمه يقول وقد صححت في هذا الباب كذا مسألة و... نعم. أو بلا شك المرداوي الفروع كان أسهل في العمل بالنسبة للمرداوي أسهل مني أكيد. شلون؟ لا لا لا احنا نقصد مقارنه في الانصاف والتصحيح اسهل يعني بالنسبه للمرداوي. لا التصحيح اسهل ليه؟ لان انتهى من الانصاف. ايه طبعا من الحجر. لا وهنا هو متابع بحر ليس له ساحه. نعم وهنا متابع المفلح اللي هذا يعلم التصحيح. نعم هو نعم. الامر سهل عنده سهل. هو ذكر في المقدمه ان الذي سهل عليه التصحيح في الفروع انه انتهى من كتاب ذكرت هذا كله في مدارج. نعم. قال رحمه الله وربما نبهت على بعض مسائل فيها بعض الخلل اما في العبارة او في الحكم او الحكم او التقديم او الاطلاق لكن على سبيل التبعية وهي تزيد على 630 تنبيها. هذا التنبيهات طبعا التنبيهات 630 تصحيح مطلق 2220. نعم سهل الكتاب. نعم كم سهل الكتاب. قال رحمه الله فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام له كتاب تصحيح الفروع لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإمام أحمد فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره وقدمه وصححه وحصل بذلك تحرير المذهب وتصحيحه إن شاء الله تعالى. وهو مسلك وعر وطريق صعب عسر لم يتقدمنا أحد إليه ولا سلكه لنتبعه ونعتمد عليه. ذكرت أنا أن الشيخ اللي هو عبد الله البسام نقل أنه متابع لأحد الشافعية من هو ابن عجلون فالنسخة الأخيرة من النسخة الأخيرة من التنقيح ذكره في هوامشه من الرداوي قال لم أتابع أحد لا في مذهبنا ولا في غير مذهبنا فهو يعني ابتكر هذه الطريقة الله عز وجل هداه إلى هذا المشروع الضخم جدا. هذا موجود في الطريقة هذه اللي انتهجها هنا ما في يقول لم أرها في مذهبنا ولا غير مذهبنا الناظر في مذاهب الفقهاء ترى الأخرى يعني فيها مختلف تماما فيها مشقة لكن مذهب الحنابلة ما يعني نعم انتهى كل شيء تقريبا واضح. نعم الشيخ بالنسبة هو فعلا كلامه يعني الطريقة ان التصحيح هو مسبوق في غير التصحيح لا التصحيح مسبوق. نعم ويجمع قال رحمه الله لم يتقدم يعني ولم يفعل التصحيح. أنا ذكرت انه سوى تقريبا 10 اشياء في الانصاف هو ليس التصحيح فقط التصحيح مسبوق إليه وفي المذاهب الأخرى موجود فيها حتى عند المتوسط في عنده تصحيح لكن الأمور الأخرى العشرة ما يقول ما رأيت أحد فعلها وحتى هنا قال ولا سلكه ونتبعه ونعتمد عليه ولكن أعانا. نعم قال رحمه الله لك من أتى بعد الشيخ تلقى طريقه نعم إلا ذكرت بعض من تعقبه ولكن تعقب انتهى مات اللي هو ابن عبد الهادي تعقب في اصل الطريقه لا في كيفيه التصحيح فقط في يعني جزئيه بسيطه جدا ذكرها في مغني ذوي الافهام ابن عبد الهادي وابن عبد الهادي معاصر ما احد وصل لمنزله لا ما احد حتى الحجاج حتى يعني هو يلوح يعني اجتهد رحمه الله على أنه من أهل التصحيح أيضا لكن ذكر أنه عال على كتب الثلاثة في بداية الإنصاف الإقناع كتب الإنصاف وتصحيح الفروع كان شيخ ممكن نقول ما فعله المرداوي يصبح إجماع في وقت خلاص أجمع عليه تقريبا لا ليس إجماعا يعني لكن تقريبا خلاص انتهى يعني. أو لحد ما إجماع سكوتي ترى فعل الحجاوي في الزاد تصحيح فقط تصحيح ما وزيادة ويعني لكن الانصاف لا لا عمل جبار احد يعني مؤسسي ولا مؤسس سبحان الله ما تدري كيف الله عز وجل يعني هداه لهذا العمل الضخم. نعم لكن عاننا قال رحمه الله لكن أعاننا على ذلك توفيق الله تعالى لا على إكمال كتابنا المسمى بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وتصحيحه. فإن غالب المسائل التي في المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلاف أو بعضها أو بعضهم تتبعتها فيه وصححت ما يسر الله تعالى علينا تصحيحه فجاء بحمد الله تعالى وفيا بالمراد وفي معناه فبذلك هان علينا ما قصدنا فعله في هذا نعم. الكتاب لما ألف الإنصاف هان عليهما قصد فعله في كتاب تصحيح الفروع وما أردناه لكن فيه بعض مسائل لم تذكر في كتابنا وفي كتابنا مسائل مصححة لم تذكر فيه أي. هناك مسائل صححها في الإنصاف لم تذكر في الفروع وأيضا العكس نعم دائرة لا يغني كتاب عن كتاب أحسن نعم لا الآن ما يستطيع الآن لا يستطيع إلا إن شاء الله حاول بعض المشايخ أنه يحدث طريقة رابعة لكن طبقة رابعة غلط إحداث الطريقة الرابعة خطأ يعني يحدث طريقة رابعة ويختار رأي المشايخ بعض المشايخ المعروفين ويجعلها مذهبا معاصرين هذا غلط هم لو أنهم مشوا على ما يعني في كثير مسار على ما تقدمهم في المذهب لا إشكال لكن هم خالفوا في مسار كثير جدا والطريقة نفس الطريقة نعم الوصول للقول ما نفس طريقة لا لا أحسن ما أرادوا تصحيح المذهب لا أحسن ما أرادوا تصحيح المذهب ويرونه هو الراجح والصحيح فالمذهب أصلا هو أصلا لم يتغير يعني هو عظم يظن أن سبب طبعا إحداث طريق طبقة رابعة هو أنه هناك ظن أن الطبقة المتأخرين يختلفون عن المتوسطين والمتوسطين عن المتقدمين هذا ليس بصحيح هو مذهب واحد هو مذهب طبقة رابعة مدرسة الشيخ منصور ها صحيح الشيخ منصور تعرف يعني ماشي على نفس لا هو يبون يعني طريقة رابعة صحيح الشيخ منصور يعني صحيح فكان هو من أحدثها يعني وأعلم قال رحمه الله ثم بين أن ابن مفرح رحمه الله له أساليب في إطلاق الخلاف فقال واعلم أن المصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن أتتبع غالبها وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه فإنه تارة يقول مثلا الحكم كذا في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات والخلاف بهذه الصيغة المطلق إلى آخره المسألة الأولى في مقدمة تصريح الفروع أنا ذكرت ملخص ما ذكره أيضا البرداوي في مقدمة التصحيح الفروع نعم ابتدأ البرداوي في مقدمته ببيان أساليب ابن مفلح في الخلاف المطلق وأطال فيه ثم قال وللمصنف في كتاب مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم تأتي صفتها في هذا التصحيح إن شاء الله ثم ذكر أساليبا لابن مفلح أساليبا ثم ذكر أساليبا لابن مفلح فيها نوع إشكال أو غرامة وهي أنه تارة السوب الأول نعم الأول أنه تارة تارة أحسن أنه تارة يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في تلك المسألة بعينها وذكر أمثلة له كيف معنى هذا؟ إيه يعني الآن في موضع يطلق الخلاف يقول فيه روايتان وفي موضع آخر في نفس المسألة يقدم حكم إحدى الروايتين أنه هو المذهب وذكر أمثلة له ثم ذكر في التنبيهات التي في آخر مقدمته سبب هذا فقال التاسع أنه يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في مسألة واحدة فيشتبه صحيح من المذهب في ذلك فيمكن أن يقال حيث أطلق الخلاف فلاختلاف الأصحاب في الترجيح وحيث قدم فلظهور المذهب عنده حيث أطلق الموضع الذي أطلق فيه الخلاف سببه اختلاف الأصحاب في الترجيح والموضع الذي قدم فيه حكما فلأنه تبين وظهر المذهب عنده فعلى هذا الاعتماد على ما قاله أخيرا من إطلاق أو تقديم لا يكفي هذا فعلى هذا الاعتماد على ما قاله أخيرا من إطلاق أو تقديم، معناها أنها يعني أحيانا يطلق بعدين يرجح، وأحيانا يرجح بعدين يطلق. فيقول الشيخ الاعتماد على ما قاله أخيرا من إطلاق أو تقديم، لكن لا يكفي هذا، لكن لا يكفي هذا في هذا المقام، بل يطلق المذهب من خارج أو يقال قال ذلك ذهولا أو فعله متابعة لبعض الأصحاب ولم يعاود النقل ولا استحضر ذلك. والله أعلم. هذا من التي ذكرها عدل، تعقدها بن مغلي. بن مغلي تكلم على المرداوي كلاما يعني قاسيا. هو طبعا من أقوى الأسباب أنه ما بيض على الفروع، والمرداوي يتعقبه يعني ورد عليه. فالمنفلح ما بيض، ألف كتابه ولا لم يبيضه، يعني كتابه مسودة، ما يعني ما أمدهن يعني ما توفي قبل أن يبيضه. ونقول أن هذه ملاحظة تنتفي بالأعمال التي صارت على الفروع، أعمال كثيرة منها يكفي تصحيح الفروع، فإن هذا يقوي الكتاب. نعم، حتى الإنصاف. نعم، والإنصاف أيضا تصحيح. وهناك كتب أخرى في تصحيح الفروع غير المرداوي طبعا. نعم، يعني شيخ قوله الأخير أنا أن يحاكم قصدك يحاكم ال... أي لا لا يتعقب أيضا بعض الأحيان يقدم ويقول لا خلاف ما قدم، خلاف ما قدم. ها؟ أي احتمالات يعني هو قليلة أيضا، قليلة. نعم، شوف بعد الاستقراء والتصحيح يعني وصل لأن غالب ما قدمه يكون المذهب، الغالب اللي هو المذهب. الأسلوب الثاني، وتارة يطلق الخلاف في مسألة في موضع ثم يطلقه فيها بعينها في موضع آخر، فتارة ينبه على ذلك بقوله قد سبق كما ذكره في باب المسح على الخير. وتارة يطلق الخلاف في مسألة في موضع ثم يطلقه فيها بعينها في موضع آخر، فتارة. شو الفرق طيب؟ يطلق في الموضع الأول، يطلق في الموضع الثاني، بعدين ما بعد تتيح المشكلة إن قال قد سبق. فتارة ينبه فتارة ننبع على ذلك بقوله قد سبق كما ذكره في باب المسح على الخفين. اي ما صح شيء، ما صح شيء. اي اي فتارة فتارة ننبع على ذلك بقوله قد سبق كما ذكره في باب المسح على الخفين والصلاة والحج والتيمم والصيام وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه، وتارة لا ينبه عليه كما وقع له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أول الوقت إلى آخره. الأسلوب الثالث، وتارة يقدم حكما في مسألة في مكان ثم يقدم غيره في موضع آخر في تلك المسألة بعينها، وهذا عجيب منه. والله يقدم حكما في مسألة في مكان ثم موضع ثاني يقدم حكما غيره، يعني في الموضع الأول مثلا يقدم الوجوب، موضع ثاني يقدم لا الباب مثلا، ثم ذكر ليش عجيب، ممكن يكون تراجع عن القول الأول. اذكر شو قلت. ثم ذكر في التنبيهات السبب هذا، وأما تقديمه حكما في موضع وتقديمه غيره في موضع آخر فهذا والله أعلم سهو منه، أو يقال ظهر له المذهب في ذلك المكان الآخر، أو يقال تابع بعض الأصحاب المحققين في مكان وتابع غيره في مكان آخر ولم يستحضر ما قاله أولا فحصل الخلل، والله أعلم. وعلى كل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك إن شاء الله تعالى. والشيخ تولى هذا طبعا، تولى التصحيح في هذا فيما هذا شأنه. نعم، الأسلوب الرابع، وتارة يجزم بحكم في مسألة في مكان ثم يحكي فيها خلافا في مكان آخر ويطلقه. يجزم بحكم في مسألة في مكان ثم يطلقه في مكان آخر، يعني أول مرة الأولى قول واحد يزم ما حكى خلاف، أي يجزم بحكم يجوز كذا مثلا، موضع الثاني لا يقول فيه رواية. نعم، خامسا الأسلوب الخامس، وتارة يقطع في مسألة بحكم ثم يقتصر على ضده فيها بعينها في المكان الآخر. يقطع في مسألة بحكم ثم يقتصر على ضده فيها بعينها في مكان آخر، يعني كان فيها قول واحد. سبحان الله كيف الإردار يعني عرف للمقنع والفروع يعني. غريب والله غريب. المقنع طبعا لا شك انه يحفظه المقنع ذكر في سيرتنا يحفظه لكن الظاهر يحفظ الفروع ذكر في يذكر الابواب مواقع في كذا وكذا معناه انه يحفظه نعم ولا في مكتبه شامله ابحاث وقع له ولا لم يقع هو الاصل في الفروع شيخنا كان للحفظ ها؟ كان للحفظ والله صعب صعب ليش بس هذا بالنسبه للمرداوي المرداوي بس المقنع هو اللي نعم المسألة الثانية في أسباب إطلاق الخلاف يكثر إطلاق يكثر إطلاق الخلاف من العلماء المتقدمين والمتوسطين حتى متقدمين أكثر وفي الحقيقة استغنوا من كثرة الخلاف المطلق في كتبهم كما في الروايتين والوجهين والجامع الصغير وغيرهما للقاضي والسامري وفي المستوعب والموفق في كثير من مسائل المقنع وكذا شيخ الإسلام في كثير من المسائل شيخ الإسلام ترى يطلق خلاف كثيرا ما ذكر التقييد دي شلون هذا الشيخ الكلام هذا للمرداوي نو هذا لا لا من عندي انا لا لا مو مرداوي ده صيغه واحده لا في كثير من المسائل وابن رجب كما في القواعد وغيرهم والتصحيح عندهم اقل من الاطلاق وصار ظاهره عند العلماء التصحيح عندهم اقل من الاطلاق الغالب انهم ايش يطلقوا يجمعون بس هذا متقدم متوسطي نعم وصار ظاهرة عند العلماء مما يضع الطالب الذي يريد ان يعمل المذهب في رواية او قول او وجه يعمل صحيح حتى انه قد استفتي شيخ الاسلام في كيفية معرفة المذهب في هذا الخلاف المطلق الذي في كلام ونقل العلماء مما يعني انه كان يهم العلماء يعني هذا يدعو أنه يؤرقهم وأنهم يبحثون عن الصحيح من هذا الخلاف نعم تم تصحيح المذهب عندهم أولى من أن ترجح آرائهم الشخصية أو التصحيح أي صحيح وهذا نص السؤال والجواب الذي نقله المرداوي في مقدمة الإنصاف وتصحيح الفروع محتفيا به محتفيا قال في الإنصاف في آخر مقدمته وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي مسائل الخلاف فيها مطلق نعم في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي والمحرر والمقنع والدعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى هذا جواب الشيخ الآن مثل كتاب التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وعمدة الأدلة لابن عقيل وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب وابن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى والشريف هذا اللي أعلن عنه أبو جنة كم مجلد ثلاثة يقول مليء بالأدلة ما شفته والله نزل معرض الآن والشريف أبي جعفر ولأبي الخطاب وللقاضي أبي الحسين وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب أنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله قال وما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل من كان خبيرا المفلح هو يخاطب ما في زمانه ايش اي صحيح من كان خبيرا بوصول احمد ونصوصه عرف الراجح مذهب في عامة مساء لو ما صحح المرداوي كان احنا نعم ومن كان خبيرا كان دامت عدم المعرفه معنا لكن الحمد لله نعم ومن كان خبيرا باصول احمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى كلام الشيخ تقي الدين وهو موافق لما قلناه أولا طبعا الشيخ فتوى بقيتها في معرفة الراجح من حيث الدليل الشيخ حذفها ويريد الراجح من حيث المذهب والآخر الفتوى أيضا ومن أراد أن يعرف الراجح من حيث الدليل ذكر أيضا طرق ذلك نعم بس هذا شكل من كلام موجه مفلح إيش ومن في طبقة أي أكيد إيه لا أكيد نعم شيخنا من أسباب الله نعم من أسباب التورط. بيجي سيأتينا إن شاء الله. السؤال الثالث. قلتم حفظكم الله المسألة الثالثة، ما ظهر التصحيح في المذهب وكتب التصحيح، ثم ظهر التصحيح في المذهب بشكل واضح وأقدم ظهوره في المئة السابعة تقريبا، والتصحيح قد يكون بالتقديم أو بالترجيح ونحو ذلك، وقد ذكر المرداوي في مقدمة الإنصاف عدد من المصنفين في التصحيح، وأنا أقول كلامه وأعلم أن من وأنا أنقل كلامه وأعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا. هذا كلام المرداوي، لأن ذكر كتب كثيرة في التصحيح، تسع، لأن ذكر تسع كتب. رحمه الله وأعلم. فالبرداوي لم يهتم فقط أو لم يعمل التصحيح في المقنع والفروع، لا، هناك عشرة أمور فعلها، هذا الذي يذكر فيها أنه لم يرى أحدا فعل مثل فعل لا في مذهبه ولا في المذهب. قال رحمه الله وأعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحليلا وتحقيقا وتصحيح المذهب كتاب الفروع لابن مفلح، فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه، وذكر فيه أنه يقدم غالبا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه رحمه الله لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه. ولم يقرأ عليه قراءة المصنف على الكتاب على المؤلف، تنبهه على أشياء كثيرة يهم فيها يخطئ فيها. أمات صغير. ابن مفلح صغير. وتوفي هذا الستي متى ولده؟ سبعمية وكم هو مولود؟ 710 الظاهر. الشيء بداية الخمسين. أي بداية الخمسين. وكذلك الوجيز للدجيلي، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزرياني. الزريراني فهذبه له، إلا أن فيه مسائل كثيرة. طبعا أيضا ذكر أنه أملى عليه مسائل موجود في مقدمة الوجيز، بعض المسائل أملاها عليه ووضعها في الوجيز وهي المذهب. إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف أي الموفق في المقنع على اختياره، وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية وليست المذهب، وسيمر بك ذلك إن شاء الله. وكذلك التذكرة ابن عبدوس، فإنه بناها على صحيح من الدليل. هذا تبقى تذكرة ابن عبدوس بناها على الصحيح من الدليل وليس من المذهب. انتبهوا، لكن التذكرة مطبوعة يا شيخ عماد الآن كلها على المذهب، ما خالف إلا في مسألة الطلاق الثلاث على رأي الشيخ. فمن هو المراد هنا؟ والله هذا قد يكلم فيه أبو جنة أبو جنة، قال له المداوي أنه ذكر أنه بناء على الصحيح من الدليل وليس المطبوع الآن تقريبا يقول 95% على المذهب. وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين، فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح من المذهب نقلا أو الأقوى دليلا، وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان، وكذا قال في نظمه، ومهما تأتي الابتداء ولا تأتي. هذا مفروض وضعها في بيت. إيه، ومهما تأتي الابتداء ابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. ومهما تأتي ومهما تأتي الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. وكذلك نظم المفردات، فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك. نظم المفردات للشيخ منصور أكتعقبها فيه. شرح مفردات. وكذلك الخلاصة لابن منجة، فإنه قال فيه أبين الصحيح من الرواية والوجه، وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية. كذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان، فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره وصحيحه وصريحه ومشكوره والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه، موجود مطبوع. ها؟ صاحب العيتين ها؟ الوفاة مختلفة 95 اي 695 شلون؟ حمدان هذا هو صاحب صفة الفتوى ولا؟ ما أظن ما ذاك 95 95 هذا واحد غير إذا لعل غيري أنا نقلتها من المحقق الشيخ التركي نعم ما أدري والله هكذا موجود جات المفقرة المال أي يمكن افتخارا به و... نعم سلامين تصحيح الخلق ها؟ لا نشكر يمكن شيخنا يعتبر ذي المسائل الحسان يمكن صحيح لا. تصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس الدين النابلسي تحرير تصحيح المحرر للشيخ عز الدين الكناني إذا التصحيح لحق المقنع والمحرر والهداية لأبي الخطاب أيضا سبب إطلاق الخلاف لم أقف على سبب إطلاق الخلاف إلا ما ذكره المرداوي وإنه لبيان الخلاف وأنه لبيان الخلاف في المسألة من حيث الجملة قال في مقدمة الإنصاف والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة يعني يريدون فقط حكاية الخلاف فقط خلافي بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومع البحرين وغيرهما وقال في التصحيح الفقهي المذهبي يعني بن مفلح فإن اختلف الترجيح يطلق الخلاف هو يرجح يقدم لكن اختلف يطلق فاصطلح على هذا في كتابه نعم قال في التصحيح الفقهي قال التصحيح الفقهي للدكتور رحمان لهدل وهو كتاب الصراحة نفيس يعني جدا جدا رسالة الدكتوراه طبعة في مجلدين والله جمع طيب فيها جمع طيب صراحة يتبين أن إطلاق الخلاف لسببين الأول قوة الخلاف وذلك إذا ذكر المصنف ذلك في مقدمة يعني الأول السبب الأول أن الخلاف قوي فيطلقون فيه الخلاف أو نص عليه في كتابه أو ظهر ذلك لمن تتبع صنيعه واستقرأ طريقته ويؤيده قول صاحب الفروع في يو اي بيجيك انا بيجيك الاحتمال الثاني السبب الثاني ويؤيده ويؤيده قول صاحب الفروع ويؤيده من عندي هذا من عندي زياده من عندي نعم قلتم حفظكم الله ويؤيده قول صاحب الفروع في مقدمته ومقدم غالبا الراجحه في المذهب فان اختلف الترجيح واطلقت الخلاف الثاني مجرد حكاية الخلاف جملة بغض النظر عن قوة الأقوال وضعفها قال المرداوي في الإنصاف في مسألة اشتراط إذن الإمام في العيدين وأطلق في الرعايتين والحاويين هنا في إذنه الروايتين مع أنهما قدم في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك عدم الاشتراط وقدم هنا الاشتراط قلت وهو ضعيف والظاهر أن مراد صاحب الرعايتين والحويين ذكر الخلاف لا إطلاقه لقوته إذن إما يعني السبب الذي ذكر إما لقوة الخلاف السبب الأول لإطلاق الخلاف إما لقوة الخلاف والسبب الثاني وإنما هو لا يوجد سبب وإنما مجرد حكاية الخلاف الجملة لا يزال استفهام باقي صراحة نعم وقال الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله في مقدمة تحقيقه نعم لا قد يكون إمام في المذهب كيف يترجح المستوعب ذكر أن همي يقول أني أجمع جميع الروايات وذكر الكتب اللي جمع منها يعني فهو همه أنه يجمع كل ما روي عن الإمام أحمد في رسالة الفقهية هم يتابعون أصلا تابع ما سبق نعم قال الشيخ الجبلين وقال الشيخ عبد الله الجبلين رحمه الله في مقدمة التحقيق لشرح الزركشي على الخرقي ويطلق الكثير منهم الخلافة ولو تفاوتت الروايات من حيث الصحة والشهرة وكثرة الناقلين لبعضها ولعل قصدهم من تكثير الروايات أن يتعود القارئ المستفيد على البحث والتنقيم في طلب الراجح المختار وقد يكون قصدهم التوسع يعني هذا من المقاصد الشيخ يعني اجتهاد منه رحمه الله أن سبب إطلاق الخلاف أنه يتعود القارئ لأن إذا رأى الخلاف يبحث عن الراجح من هذا الخلاف نعم وهذا مقصود هذا نعم توسع على الناس وقد يكون وقد يكون قصدهم التوسعة على الناس فإن وقوع هذه الخلافات على الأئمة وفيما بينهم في هذه الأحكام الفرعية توسعة من الله ورحمة بعباده لما فيها من التنفيس على العباد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم ولهذا قد يكون رحمة قد يكون رحمة بعضهم يقول الخلاف يعني شر أحيانا في بعض المسائل الخلاف رحمة فيها خلاف رحمة ما يسع الناس نعم صحيح ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد سمه كتاب التوسعة كتاب السعة قال سمي كتاب السعة توسعت على الناس نعم. أما إذا كان على قول واحد ضيقت على الناس في هذا القول لو كان على قول هذا الإمام وإن الحق في نفس الأمر واحد وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه والله فعلا قد يكون هذا كلام شيخ الإسلام من رحمة الله بعض الناس خفاء يذهل عنه لما في ظهوره من الشدة عليه ما يقدر على غير هذا القول سبحان الله نعم قلت محمد بس يكفي الخلاف المطلق الخلاف القوي والخلاف الضعيف كفينا هنا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد